طيب نأخذ التطبيق القضائي الخامس، الدعوة. تقول هذه المرأة، تلاحظ أكثر الدعوة إيش من النساء على الرجال في القضايا الأسرية. قالت إنه سبق وأن تزوجني المدعى عليه بولاية والدي على مهر قدره 20,000 ريال، وذلك بموجب عقد النكاح الصادر من هذه المحكمة برقم وتاريخ، وقد أنجبت له على الفراش على فراش الزوجية ولدين هما مراد وعمره 12 سنة وقصي وعمره 7 سنوات، وحيث إن المدعى عليه قد تلفظ بالطلاق بدون عوض بقوله لي في طهر أنت طالق في تاريخ 1435، وقد خرجت من العدة ولم يراجعني، كما أنه لم يسبق له طلاق قبل ذلك، لذا أطلب إثبات هذا الطلاق. تعال يا أيها المطلق، وش عندك؟ قال ما ذكرته المدعية في دعواها من عقد النكاح والمهر وقدره والطلاق ولفظه كله صحيح جملة وتفصيلا، فقد قلت لها بتاريخ 35-1435 في طهر أنت طالق، ولم أراجعها حتى الآن، ولم أستلم منها عوضا، كما أنه لم يسبق لي طلاقها. وش البينات؟ قال لك أولا إقرار المدعى عليه بالدعوة، قال صحيح ولا لا؟ قال صحيح. ثانيا جرى الاطلاع على عقد النكاح فوجدته طبق ما ذكرته المدعية. وش الدعوة يا مشايخ؟ إثبات طلاق، تبغى تطلع صك طلاق، تبغى تتزوج، ما سجل الطلاق في المحكمة. إنهاء يقول الشيخ هنا أقر بالطلاق، هنا يثبت، يعني توقعون الطلاق تثبتونه ولا ما تثبتون الطلاق؟ تثبت خلاص بائن. يقول فبناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة وبعد الاطلاع على عقد النكاح بين المتداعيين، وحيث أقر المدعى عليه بحصول الطلاق والتلفظ به وعدم مراجعتها، وحيث تصادقا على عدم سبق الطلاق، ثبت لدي طلاق المدعى عليه فلان لزوجته المدعية طلقة واحدة هي الأولى بعد الدخول والخلوة وبدون عوض بتاريخ 13/11/1435، وأنها خرجت من العدة ولم يراجعها، وأفهمتها بأن المدعية قد بانت من المدعى عليه، وأفهمتهما بأن المدعية قد بانت من المدعى عليه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ورضاهما، فأبديا تفهمهما والحمد لله رب العالمين. وش الحكم اللي يدل عليه من عمدة الفقه؟ في باب صريح الطلاق أولا قوله، يقول صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق، هذا طلاق صريح. طيب بالنسبة للعدة وش قال المصنف في باب الرجعة؟ قال المصنف فله رجعتها، مفهوم قوله فله رجعتها ما دامت في العدة. طيب ومفهوم قوله أن في الرجعة من غير ولي ولا صداق يزيده، علم منه أنه بعد انقضاء العدة لا بد من إيش؟ من ولي وصداق، واضح؟ نعم. وهنا ما دام أنهم متوافقين على العدة فلا حاجة إلى شيء من البينات. تفضل يا جهاد. نعم. محسوبة عليها الطلقة السابقة طلقتين. نعم. نأتي إلى التطبيق القضائي السادس، شوفوا السادس. الدعوة هذه المدعية تقول إن هذا زوجي تزوجني بولاية شقيقي فلان على مهر قدره 40,000 ريال، وقد أنجبت منه على فراش الزوجية ابني فلان المولود في 1434، وإن لي 6 أشهر و21 يوما عند أهلي بعد أن شتمني، وطردني من بيته في 26/12/1434 ولم ينفق علي أنا وابني سوى شهرين فقط من مدة بقائي عند أهلي، لذا أطلب إلزامه بالنفقة علي وعلى ابني فلان، وإلزامه بدفع المتأخرات التي عليه وهي نفقة 5 أشهر مضت. مش عندك يا أيها الزوج المدعي؟ قال: إنما ذكرته المدعية من الزواج والمهر والإنجاب وعدم الإنفاق عليها فصحيح، وأما ما ذكرته من عدم الإنفاق على ابني فلان وطردي لها فغير صحيح، والصحيح أني حولت لها 1000 ريال نفقة لابني، وهي ليست لها نفقة لأنها ناشز، وقد صدر صك من هذه المحكمة برقم تاريخ ومضمونه أنه تم الاتفاق على أن تعود إلى بيتها وعلى النفقة، إلا أنها لم تعد إلى تاريخه، لذا لم أنفق عليها، وقد كنت أتصل عليها رغبة في الإصلاح لكن بدون جدوى. البينات: اتفق طرف الدعوى في مجلس الحكم على ما يلي: أولا، تقرر المدعية أنها استلمت مبلغا وقدره 6400 ريال وهي نفقة المدعية من 26/12 إلى 2/2/35، ونفقة الطفل من ولادته في 18/8 وحتى 30/8/1436، هذه سنتين، وأنها لم تعد تطالب المدعى عليه بشيء من هذا الخصوص. خلصنا. ثانيا، إذا قضية النفقة الماضية أسقطتها ولا لا؟ أسقطتها. ثانيا، تكون النفقة، هم هذا الآن القاضي يدون الصلح الذي اصطلح عليه، خلاص أول بند في الصلح إسقاط النفقة الماضية. ثانيا، تكون النفقة المستقبلية لابنهما فلان مبلغا وقدره 400 ريال شهريا تودع في حساب المدعي في مصرف الراجح رقم كذا وكذا في جميع الأشهر عدا شهر رمضان والحج، فتكون النفقة 500 ريال، يعني تزود 100 اعتبارا من 25/9/1436، وهذه النفقة شاملة للسكن والكسوة والمأكل والمشرب والعلاج. هكذا اتفق وطلب إثباته. خلاص. ثالثا، خلصنا الآن، هذا الصلح الذي جرى بينهم. وش نقول في هذه المسألة يا مشايخ؟ نعم، شوف ايش يقول الشيخ. هذا الحمد لله رب العالمين، ما دام تصالحوا هي الدعوة، القضية لا تعدوهما، القضية ايش؟ لا تعدوهما، نفقة طولب بها واصطلحوا على تقديرها، فما عاد ايش؟ ما عاد القاضي بيحكم الا بإنفاذ الصلح. ولهذا قال الشيخ: فبناء على ما تقدم وبأما ان الطرفين قد اتفقا على الصلح المنوه عنه بعانيه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ولعموم قوله تعالى: والصلح خير، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ولموافقة هذا الصلح للقواعد الشرعية فقد أجزت هذا الصلح وأمضيته وحكمت بصحته وألزمتهما العمل به ومن يأتي من قبلهما، وبالله التوفيق. طيب الآن لو تصالحوا في البيت ولا جاءوا للقاضي، يختلف الأمر ولا ما يختلف؟ أي نعم، أنه الآن لو فرضنا أن هذا الصلح فيه محل إشكال ومحل خلاف بعض المسائل، الآن لما يقضي القاضي بصحة هذا الصلح فإن حكم القاضي يرفع الخلاف. نعم. طيب، نأتي إلى التطبيق القضائي السابع. تقول في الدعوة، أو هذا محامي أو وكيل يقول في دعواه: لقد تزوج المدعى عليه موكلتي في شهر ذي القعدة من عام 1419 وقد أنجبت منه على فراش الزوجية 4 أولاد، 4 أولاد، وهم فلان المولود في 1421، والثاني فلان المولود في 24، الثالث المولودة فلانة في 1430، والرابع المولودة في 1434، وحيث إن الأولاد يقيمون عند والدتهم المدعية، وحيث إن المدعى عليه يهدد أولاد موكلتي بالقتل وبحرمانهم من رؤيتهم لها وهروبه بهم، ويتسلط عليهم بحكم الأبوة ويأخذهم من مدارسهم بالقوة، لذا أطلب إثبات استحقاق إثبات استحقاق موكلتي حضانة الأولاد المذكورين أعلى. الدعوة هي عبارة عن إيش؟ طلب حضانة. طلب حضانة. تعال يا أيها الأب، وش جوابك عن هذا الكلام؟ قال الشيخ: لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه لشخصه بموعد القضية، فقررت الدائرة السير في الدعوى، ويعتبر الحكم في حقه حضوريا حسب المادة كذا من نظام المرافعات. هذه مسائل يعني إجرائية، إنه إذا لم يحضر مع تبلغه الشخصي، وعندهم يعني ضابط متى يكون قد تبلغ شخصيا ومتى يعتبر الحكم في حقه حضوريا، هذا ترجعون إليه في أنظمة المرافعات الشرعية. يقول: أبرز المدعي وكالة، طبعا المدعي هنا وكيل، يعني أبرز المدعي وكالة ورقة إشعار مراجعة صادرة من مستشفى الملك عبد العزيز، فجرت الكتابة لمدير مستشفى الملك عبد العزيز بموجب خطابنا رقم وتاريخ، فوردتنا الإفادة منهم برقم وتاريخ المتضمن راجع العيادة النفسية لدينا لأول مرة محولا من مركز الرعاية الصحية الأولية في 36، وكان يشكو حينها من انخفاض في المزاج واضطراب في النوم وسرعة الاستثارة منذ عدة أشهر نتيجة تعرضه لعدة ضغوط نفسية، منها ملازمته لوالدته المريضة وتحمله عناء تطبيبها وتوفير احتياجاتها. نعم. ومن ثم تعرضه لصدمة وفاتها مما تسبب في شدة أعراض الاكتئاب، إضافة إلى أصابة ابنته بالعمى حسب ما أفاد المريض بذلك نتيجة مضاعفات عملية جراحة في الرأس، علاوة على وجود خلافات زوجية. قد أعطي العلاج اللازم آنذاك ومنح راحات مرضية متعددة منذ ذلك التاريخ، وكان آخرها في تاريخ 36، ثم تم تمديد الراحة المرضية لأسبوعين من تاريخ انتهاء السابقة لها، علما أن المريض ينفي استخدام أي مواد محظورة ويعاني من ضغوط مالية وخلافات عائلية أدت إلى تفاقم معاناته النفسية وتدهور قدراته الوظيفية، كما يشكو من أفكار اضطهادية أسرية، وتم إجراء تعديل في الجرعات الدوائية أكثر من مرة خلال المراجعات المتكررة بالعيادة، وآخر زيارة كانت تاريخ 36، ولم يسبق أن تنوم لدينا بالقسم الداخلي التشخيص اكتئاب ذهاني. طيب، شو التوصيف الفقهي للواقع؟ قلنا إيش؟ طلب حضانة. يقول الشيخ: بناء على ما تقدم من الدعوة، طب خلنا نرجع أعمار الأولاد كم؟ تاريخ الدعوة كم؟ تاريخ الدعوة يا شيخ موجود؟ لكن في التقرير الطبي 1436. طيب أعمارهم 21، هذا كم عمره؟ يعني بالغ. وش تقولون فيه؟ حضانته لأمه ولا لأبيه؟ ها، بالغ. وبعد البلوغ لا تثبت الحضانة عليه، لا تثبت الحضانة. نعم. الثاني 24، الآن عمره 12 سنة مثلا، هذا وش تثبت عليه حضانة ولا لا؟ يخير، إذا ما بلغ يخير بين أبويه. الثالث المولودة 30، هذه عمرها 6 سنوات، أمها أولى، أمها أولى. 34، هذه عمرها 2، أمها أولى. كذا مضبوط مشايخ؟ طيب نشوف. يقول الشيخ حفظه الله: فبناء على ما تقدم من الدعوة، وحيث طلب المدعي وكالة إثبات استحقاق موكلته حضانة الأولاد المنوه عنهم في دعواه وأنهم في حضانة موكلته، ونظرا لتغيب المدعى عليه عن الجلسات المقررة سلفا رغم تبلغه بتوقيعه في الجلسة المنعقدة 1436، تمام، حيث طلب المدعى وكالة إثبات استحقاق موكلته حضانته. نعم. وبعد الاطلاع على تقرير المستشفى المرصود بعالي، ولأن الأم هي الأحق بالحضانة لحديث عبد الله بن عمر بن عمرو أنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وينظر في هذا المعنى الكتب الآتية وذكر تخريج الحديث. قال: ويضاف لذلك أن الظاهر في الواقعة محل الدعوة أن المصلحة في بقاء الأولاد في حضانة والدتهم لأمور: أولا أن النساء أعرف بالتربية للنساء وأقدر عليها وأصبر وأرأف على المحظونين في الغالب من جنس الرجال. أما ما جاء ثانيا ما جاء في تقرير المستشفى ممن قد يتسبب بضرر على الأولاد، ولكون المدعى عليه قد تبلغ بالجلسة ولم يقدم مذكرة دفاع أو طعن بالمدعية، وهو بذلك يعد ناكلا والناكل يقضى عليه بالنكول، ورفعا للضرر عن المدعية وحماية لجانب الأولاد، واستنادا للمادة 57 من نظام المرافعات الشرعية واللوائح التنفيذية، فقد حكمت بإيش؟ استحقاقها للحضانة. طيب الآن عرفنا، نحن في الأول كنا قلنا إيش؟ كنا قلنا أنه الولد الثاني يخير بين أبويه، صح ولا لا؟ لكن هذا لو كان الأب قادرا على، يقول لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه، فهنا الرجل هذا المدعي وكالة أتى ببينات تثبت أن الرجل لا يستطيع أن يحفظ أولاده، وأنه واضح. فلذلك الشيخ قال: حكمت باستحقاق المدعي فلان لحضانة أولادهم المدعى عليه المذكورين في الدعوة لما هو مبين في الأسباب، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء يحق للمدعي الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحظونين من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا التصرف بأموال المحظونين والسفر بالمحظونين خارج المملكة. إذن حكم لها ثبوت الحضانة. طبعا الظاهر أنه الأول الكبير هذا ما تثبت عليه الحضانة، بالغ جيد، لكن بقيتهم يحكموا عليهم بذلك. هذا طبعا قرار شو اسمه، قرار المجلس الأعلى للقضاء. الآن لما نحكم المرأة بالحضانة نقول الحضانة عندك، تبغى تسجلهم مدارس قالوا المدارس لازم تجيب إيش، الأب يجي، تبغى تطلع لهم بطاقة أحوال قالوا لازم الأب يجي، يعني تسهيلا لذلك قالوا أنه خلص أي مراجعات حكومية، كل الجهات في مراجعات تتعلق بهذا المحظون فإنه من حق إيش الحاضن. الجوازات ليس بالضرورة أنه الجوازات يعني إصدار جواز سفر للسفر، في أشياء أخرى يعني. لا هذاك في الزاد، هذا مو عندنا. طيب الله تفضل يا شيخ. المذهب عندنا 15 سنة سن كله نفس القضية. إذا كانت المرأة عندها مشكلات لا تصونه ولا تصلحه ولا تستطيع فإنه كذلك. وش الحكم اللي يدل عليه من عمدة الفقه؟ قال المصنف: أحسنت، وأحق الناس بحضانة الطفل أمه. شوف التطبيق اللي بعده الثامن يا مشايخ: الدعوة لقد توفي والدي، هذا مدعي يقول لقد توفي والدي بتاريخ كذا واستخرجت منهي صك حصر الورثة الصادر من قبلكم في هذه المحكمة رقم كذا المتضمن ثبوت وفاة والدي سعد في تاريخ كذا وانحصار إرثه في زوجته الباقية في عصمته إلى حين وفاته وفي أولاده منها البالغين وهم فلان وفلان وفلان وفلان وفي زوجته الباقية في عصمته لحين وفاته وفي أولاده منها القاصرين عن سن البلوغ والرشد وهم فلان وفلان وفلان. اثنين: وحيث إن المدعى عليها خديجة قد تبناها والدي ووالدتي منذ زمن وقد أضافها والدي إلى نسبه في الأوراق الرسمية وكنت على علم بذلك قبل استخراج الصك، لذا أطلب إثبات ذلك وتعديل الصك المشار إليه بعليه لكونها ليست بوارثة حقيقية. إثبات يبغى يشيلها الآن من صك حرص الورثة، يقول هذه أصلا ما يختنى بس أبونا تبناها يتيمة ومجهولة النسب وإيش حطها باسمه خلاص، ونحن نطلب أن نشيلها. نسمع جوابها ولا تحكمون بدون ما تسمعون الجواب؟ نسمع الجواب. يقول: وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت بقولها: ما ذكره المدعي في دعواه كله غير صحيح جملة وتفصيلا، والصحيح أني ابنة لوالدي سعد من والدة المتوفى حين ولادتي، ولست ابنة لوالدة المدعي، والأوراق الرسمية ودفتر العائلة وشهادة الميلاد كلها تثبت بنوتي لوالدي سعد رحمه الله، وأطلب صرف النظر عن دعوى المدعي تجاهي. هكذا أجابت. كان عنده زوجة وجابت هالبنت ذي حسب كلام المدعى عليها الآن، وجابتني أمي وأبوي إيش وتوفيت وبقيت عند أبي، وأنا مني بنت لي فلانة. البينات: أولا تقرير الكتابة للأحوال المدنية لتزويدنا بصورة من تبليغ ولادة المدعى عليها وشهادة ميلادها والأوراق الرسمية المذيلة بتوقيع سعد حين استخراج أوراق الرسمي. كتبوا تقرير بهذا أنه فعلا عنده تبليغ بالولادة وكل شيء. الآن تأتي المسألة، ما جابوا اسم الولد. ثانيا الاطلاع على صك حصر الورثة الصادر برقم وتاريخ، فوجدته كما ذكر المدعي فعلا موجودة فيه. ثالثا وردتنا الإفادة من المساعد للخدمات العلاجية ونائب المدير العام بإدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي برقم وتاريخ. رابعا وردنا خطاب مدير مكتب الأحوال مكة المكرمة، وبالاطلاع على الأوراق المرفقة للخطابين وجد من ضمنهما استدعاء مقدم من والد المدعي سعد الهذلي، تمام، لسعادة. طبعا احنا ترى بالمناسبة الأسماء غيرناها، يعني سعد هذا اسمه مستعار، لسعادة مدير المندوبية، لسعادة مدير. إذن نقول وجد من ضمنها استدعاء مقدم من والد المدعي سعد لسعادة مدير مندوبية مكة المكرمة يطلب إخراج شهادة ميلاد لابنته المدعى عليها المولودة ليلة الاثنين الموافق ليلة 1398 والاستدعاء مؤرخ في نفس يوم الولادة، ووجد من ضمنها تبليغ الولادة المقيد بالسجل رقم كذا واسم المولودة خديجة وذلك يوم الاثنين 1398. ترى الاسماء يعني نحن مثل خديجة هي يكون الاسم غير ذلك، بس نحن نسجله حتى يعني اسم آخر حتى بس يسهل فهم الصك، لأنها ابنته. الخامس: كما جرى إطلاعي على شهادة إدارية لقيد مولود والمتضمن شهادة فواز وبادي بانتساب خديجة إلى سعد والمصدق من عمدة محلة شارع منصور ورئيس الشرطة والمصدقة جميعا طبق أصلها. سادسا: جرى عرض التبليغ والخطابات والاستدعاءات آنفة الذكر عن المدعي فأجاب إن هذه الأوراق صورية والصحيح ما ذكرته سابقا. هكذا أجاب، ثم أضاف المدعي بأن ما جاء في تبليغ الولادة هو دليل واضح على صحة دعواي، فقد نسبت لأمي على خلاف الحقيقة، كما أن بينها وبين أختي فوزية 9 أشهر، كما أنها تقر بأن والدتي ليست والدتها. هكذا أضاف. شو التوصيف الواقعة؟ طلب نفي نسب. طلب نفي نسب، نعم صح كذا. شو تقولون يا مشايخ؟ يلا شو رأيكم ملخصا يعني في القضية؟ خلاصة كذا الحكم، وش تقول يا جهاد؟ ينفى النسب ولا ما ينفى؟ ما شيخ محمد؟ وفي هنا شهود شهدوا أنها يعني ابنة لهذا النساء. أي نعم. هو إذا قال إنه سورية، طيب ما في مشكلة، لكن الشهود ما هم سورية. يعني الشهود ما هم سوريين. يعني إذا قيل أنها سورية وما في شهود. يقول فيه شهود يشهدون بأنها بنته. طيب لو ما في شهود، ايش رايك لو ما في شهود شيخ؟ ما شيخ حمود، بأي شيء نثبت النسب هنا؟ ترى بالمناسبة هنا أنه ما يعني سعد يقول إنها لم تولد على فراشه أصلا، يعني ما في عندنا يعني النزاع في كونها ولدت على فراشه أو لم تولد على فراشه، صح؟ هو طيب. هو سعد الشيخ لما سجلها في النفوس معلومة الفراش ولا مجهولة الفراش؟ هو سجل على أنها ابنة. إن قلنا أنها بنت الزوجة فلانة اللي هي أم سعد، هذه معلومة الفراش، صح ولا لا؟ لكن قال جاءبت به امرأة أخرى، من هي ذي المرأة؟ ما ندري مين. من هو؟ سعد ولا أبوه؟ أبوه سعد. مو ادعى، هذا ما يسمى ادعى، يسمى إيش؟ ألحق النسب. يعني حتى لو كانت في عندنا دعوة وعندنا إقرار وعندنا شهادة. لا، هو أقر إقرار. أقر أنها ابنته. أحسنت. هذا الشخص أقر أنها ابنته أو لا؟ نعم. وإذا ادعى شخص نسب مجهول النسب، افرض أن هذه مجهولة النسب، قال هذه بنتي، بنته ولا لا؟ تنسب إليه، ولا يستطيع هو أن ينكرها بعد ذلك بأي طريقة من الطرق أبدا، خلاص هذه بنت فضلا عن غيره، هذه بنته، انتهى الموضوع. واضح؟ ها؟ سعد هو سعد والد، هو سعد هو الوالد. لا سعد هو المدعي، ولد المتوفى، هو اللي رافع الدعوة يقول ما نبغاها تأخذ معانا من الميراث. يعني سواء كانت البنت هذه بنت زوجة أخرى أو بنت مجهولة، يعني كلا الحالين ما في، حتكون بنت كل الأحوال. إما تكون بنت لفلانة المعلومة أنها كانت زوجة سعد، هذا لا إشكال، ثبتت ثبت النسب بإيش؟ بالفراش، خلاص ثبت النسب بالفراش. لا يستطيع نفس هذا الأب، ما يقدر ينفيه إلا باللعن. افرض أنه ما هو معلومة الفراش، هذه واحدة ولدت ولا حد يدري من هي، جاء قال هذه بنتي وسجلها في الأحوال بنته، أقر بأنها بنته، ولا خلاص ثبت أنها بنته، ولا يسأل من أمها. واضح؟ ما هو لازم نسأل من أمها ومن وين جبتها وكيف تزوجت ومتى تزوجت من السيارة ولا ها؟ ما خلاص بنته. فرص انتهى الموضوع. هو سجل. أحسن. يقول الشيخ: فبناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة وبعد الاطلاع على صك حصر الورثة وحيث أن الثابت أن من الثابت من الأوراق انتساب المدعى عليها لوالد المدعي، فقد تقدم بخطابه المرفق صبيحة ولادتها مبلغا عن ذلك كما تخرج تبليغ ولادة بتاريخ كذا، وأحضر لدى الجهات الرسمية أنذاك من يشهد بانتساب المدعى عليها له، كما أن استخراج سجل الأسرة وإبقاءه إياه مدة زادت عن 30 سنة، كل ذلك دليل على إقرار الأب بانتساب خديجة. سعد الأب ماشي، إقراره بانتساب خديجة إليه. وحيث إن هذه الأوراق تعد أوراقا رسمية وحجة يستند إليها بناء على المادة 160 من نظام المرافعات، وحيث إن إقرار والد المدعي والحالة هذه إقرار مقبول يعتمد عليه، قال البهوتي: وإن أقر مكلف بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب بأن قال إنه ابنه وهو محتمل أن يولد لمثل المقر بأن يكون المقر أكبر منه 10 سنين فأكثر ولم ينازعه منازع، ثبت نسبه منه، لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منه. قال في شرح المنتهى: وإن أقر رجل بأبوة صغير قبل إقراره ولو أسقط به وارثا معروفا لأنه غير متهم في إقراره. وحيث إن الشروط في قبول الإقرار بالنسب متوفرة في هذه القضية مثار النزاع، فمورث المدعي قد أقر مورث المدعي قد أقر بالمدعى عليها ولم ينازعه أحد في نسبها، كما أن إقراره كان في وقت يحتمل أن يولد لمثله فبينه وبينها أكثر من 20 سنة، ويضاف لذلك كله أن والد المدعي لو عاد هو مع كونه لم يفعل طيلة فترة زادت عن 30 سنة وجحد نسب المدعى عليها له لما قبل منه. الأب نفسه لو جاء قال ما هي بنتي أنا بس كذبت، يقبل ولا لا؟ لا يقبل، خلاص، فكيف بوارثه؟ قال البهوتي رحمه الله: لأن الأب لو عاد فجحد النسب لم يقبل له، لم يقبل منه، لأن النسب يحتاق له بخلاف المال، كما أن الفقهاء لم يشترطوا عند إلحاق النسب تصديق الزوجة لجواز أن يكون الولد من غيرها. واضح؟ لا يشترط والله الزوجة تقول إلا هذا ولده. نعم هو ممكن ما ينسب إليها، هو ولد، هو قال هذه بنتي، أقر على نفسه ولا لا؟ أقر على نفسه، هي توافق ما توافق شيء آخر، لكن قد هي تقر فيصير ولدهما، وقد لا تقر يصير ولده هو. ماشي. قال: يضاف لذلك كله أن المدعي قد استخرج، يعني المدعي نفسه استخرج منهيا صك حصر الورثة وذكرها من ضمن الورثة وأقام البينة المعدلة شرعا على ذلك، فلا مجال حينئذ لنفي نسبها عن والد المدعي. لو فرضنا أنه نسبها ما هو ثابت ثم جاء هو وأثبت، فلا عذر لمن أقر، ما يقدر يرجع في حقوق الناس. قال البهوتي: وإن أقر بعض الورثة بوارث للميت فشهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ولد لميت أو أخوه ونحوه، أو شهد أنه كان أقر به في حياته، أو شهد أنه ولد على فراشه، ثبت نسبه وإرثه لأن ذلك حق شهد به عدلان لا تهمة فيهما، فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق. بل إن إنهاء المدعي آنذاك دون البينة عند استخراج صك حصر الورثة كاف في رد دعواه. الرجال ما جاء وسجلها كاف في رد دعواه، هذه نفي النسب. قال في الشرح المنتهى: وإن لم يشهد به عدلان مع إقرار بعض الورثة ثبت نسبه، أي المقر به من مقر وارث فقط، أي دون الميت وبقية الورثة. حتى لو كانت صورية لا، الآن هذا الرجل لو لم يأتي ببينة أن هذه خديجة بنت، أنها أخته، طيب بس أقر هو، ما هو ممكن بقية الورثة يجون يقولون لا هذا ما هو صحيح ليست كذلك، لكن هو نفسه يأتي ليس له ذلك، لا عذر لمن أقر، خلاص لا، الرجوع عن الإقرار لا يقبل إلا في الحدود وفي المجالات الضيق. قال: من مقر وارث فقط دون بقية، دون الميت وبقية الورثة، لأن النسب حق أقر به الوارث على نفسه فلزمه كسائر الحقوق ولا يمكن أن يرجع. وحيث أن إقرار المدعى عليها بأن والدة المدعي ليست والدة لها لا ينفي عنها انتسابها للوالد المدعي، والدعوى هنا منحصرة في الاعتراض على إرثها من والد المدعي ليس في نسبها من الأم. وحيث إن مقاصد من مقاصد الشريعة التشوف لإثبات النسب بأدنى مثبت، ويدل لذلك إلحاق الفقهاء النسب بالشبهة، فكيف بحالة المرأة المدعى عليها وقد أثبت والد المدعي نسبها له وأقر به واستخرج الأوراق الثبوتية الرسمية على هذا الأساس، مما ينتهي النظر القضائي إلى رد دعوى المدعي. خلاص واضح؟ وش فيه في عمدة الفقه عندنا؟ يرد الدعوة، رد الدعوة بالطعن في النسب. نعم. وين ذكرت هذه المسألة؟ في باب اللعان ولا في باب اللقيط؟ وين اللعان؟ صفحة كم شيخ؟ 235. شوف شو يقول مصنف. باب اللقيط، ما ذكر مصنف إذا ادعى نسب مجهول النسب قبل نسبه ولا لا؟ إيه قبل نسبه. ما عندكم باب اللقيط في الثالثين؟ طيب نأتي إلى التطبيق. خلصنا باقي شيء في التطبيقات؟ أيوة ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. هذا ما يتعلق بالتطبيقات القضائية على أحكام فقه الأسرة، أخذناها كلها؟ إيه 17 حق الوقف. إيه على كل حال لعل ما أخذناه فيه بركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.